يوم من الأيام كان جحا ولد بيجهزوا عفشهم عشان يسافروا المدينة اللي جنبهم، فركبوا الحمار عشان يبدأوا مشوارهم. في الطريق عدوا على قرية صغيرة وبدأت الناس تبحلق فيهم ويقولوا شوفوا هدول كيف قاسين، ما عندهم رحمة، هم الاثنين راكبين فوق الحمار المسكين. لما قربوا يوصل القرية الثانية نزل الولد من الحمار ومشي على رجوله عشان لحد يقول عليهم زي ما قالوا في القرية الأولى. فلما دخلوا القرية الثانية شافوهم الناس وقالوا شوفوا كيف الأبو ظالم، يخلي ابنه يمشي على رجوله وهو متكي فوق الحمار. بس لما قربوا من القرية اللي بعدها نزل جحا من فوق الحمار وقال لولده أركب انت جبت لنا الكلام. المهم فدخلوا القرية اللي بعدها وشافوهم الناس قالوا اخس شوف الولد ده كيف ما يستحي، مريح فوق الحمار وأبوه مسكين قاعد يمشي. فحقت جحا كل ما دخل حتة يطلع له واحد يتفلسف عليه، فنزل ولده ومشي هم الاثنين والحمار وراهم عشان لحد يتكلم. بس فدخلوا المدينة وقالوا الناس شوفوا الحمير دول ماشيين على رجولهم ويتعبوا نفسهم وسايبين الحمار ماخذ راحته وراهم. فلما وصلوا جحا قال يلعن أم الشغلة وباع أبو أم الحمار.